وعجبي عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات. عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات، دي مرسومة على صدرها حمام بحنفية، نزل قتيل المحبة يستحمم. عجبي على بنت بيضة اسمها جمالات، دي مرسوم على صدرها حمام بحنفيات، نزل قتيل المحب يستحممان. امتي ولدها غرق وابوه ولدها مات، هو لا غرق ولا مات، ده بحب بنت بيضة بتعلم.